لما ان شاء الله نأتي باب الجهاد ان شاء الله عز وجل حتى ان اللي بيضرب عليهم الجزية ويقر على ما هو عليه يقر كده يبقى هو مجوسي مقر يهودي مقر يعني نصاري مقر هما ثلاثة في البس اصحاب الكتاب واصحاب شبهة الكتاب بيقولوا ان المجوس والله كان عندهم كتاب وبعدين اللي حصل ان عبسوا باحكام الكتاب الراجل الملك كان عاوز يتزوج امه ما اعرفش ولا حاجه وبعدين قالوا له ايه قال لهم خلاص ماشي وراحوا ماشيين المساله على الملك عشان يتمنى هو الملك العالم الغاء العاله اللي في السفله بقى الغوغاء وبتاعوا مش معنى احنا برضه كل واحد ما كان طبعا يعني حاجه خلاص نسال الله العظيم فراحوا قالوا لهم خلاص نعمم القانون ده على الناس كلها ومحدش يزعل فعمموا الحكم فرفع الكتاب زي الداهيه بتاعه الديمقراطيه الحاليه نسال الله عز وجل ان يعافينا من باسها فرفع الكتاب عنهم خلاص فبيقول لك بقى عندهم شبهه كتاب كان عندهم كتاب وبعدين رفع بس اسمها شبهه كتاب فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تضرب عليهم الجزيه بعض العلماء قال لك ناكل ذبائحهم ونتجوز نسائهم برضه ما فيهاش حاجه قالوا لا المقصود بالجزيه بس لكن لا تتجوز مجوسيه ولا تضرب الايه ولا تاكل ذبيحه مجوسي عارف الإمام أحمد لما ذكر القول دوت قال عليه إيه؟ قال كان أبو ثور كافي شوف اللفظة الجامدة دي قال كان ثور لما يقول لما ليه قال عليه كده أحمد عارف الإمام أحمد وأدبه وكده لكن ليه قال الكلمة دي؟ لأنه خالف الإجماع عشان تعرف بس يا إخوة أنا قلت لكم إحنا مختلفين في هذه الأزمنة وده اللي حصل في تدهور علمي في المسائل إحنا عندنا مسائل طبعا المسائل العقدية أدينا عرضنا أصل الدين وشفت المسائل متفق عليها وفي مخالفات من المشايخ للمسائل معنى متفق عليها وفي مخالفات لهم حتى للأصول المستقرة كذلك في الفقه دي كده ولعلي ضربت لك مثال إن ممكن يخالف الدم المسفوح مثلا في إجماع ثلاث إجماعات في الدم المسفوح على إنه الدم المسفوح ده اللي هو الدم الكثير يعني إن هو نجس ومع ذلك في بعض يقول لك لا مفيش حاجة وطاهر وبتاع والمعاصي وكده ولذلك بقى في قواعد النهارده بقى اتوجدت قواعد الخليج واتوجدت القواعد عشان يرخوا بدماغنا الى ان ضعضعوا المسلمين وفرقوا الدين خلي بالك فقال كان كسمه كان صور كسمه خلي بالك من المساله يبقى المساله دي متفق عليها ما فيش الا دول بس اللي يسمحوا يبقى اذا ذبيحه المرتد هي ذبيحه ميته باتفاق ميته يعني لو قلنا ان الذبيحه بتاعته ميته يعني يبقى اسمها ميته ايوه ويبقى الاصل في الذبائح الحرمه خلي بالك من المساله دي بقى احط لك عنوانها بس ونكمل ان شاء الله عز وجل فيما ياتي عنوان ده ايه يا اخوه ان الاصل في هذه الذبائح الحرمه يعني ايه الاصل فيها الحرمه خليني اقول لك الاول بس الادله على ده ان الاصل فيها الحرمه انه فاكرين النص اللي ذكرناه على الامام الشطيبي رحمه الله بيتكلم عن الاسباب المشروعه وقلنا هنذكره ثاني لما ناتي عن الذبائح فاكرينه النص بيقول ايه يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات ولا يقال الأصل الجواز وأن ذلك ليس على الإطلاق فالأصل في الأبضاع المنع إلا بأسباب مشروعة والحيوان الأصل في أكلها والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الزكاة المشروعة إلى غير ذلك ثم ذكر بقية النص يبقى الاصل في الحيوانات ايه المنع يعني ايه المنع يا اخوه يعني الحرمه يعني ايه الحرمه بقى هقول لك دلوقتي بس خلي بالك الشيخ السعدي رحمه الله قال في القواعد الفقهيه بتاعته ايه قال والاصل في الابضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل يبقى الاصل في هذه الاشياء ايه الحرمه يعني ايه الاصل في الحرمه الاصل المنع يعني ايه برضه الاصل فيها المنع يعني الاصل فيها انك لو لقيت شبهه تاخد بعضك وترجع للمنع يبقى الاصل المنع فاهمني في المساله دي لو لقيت شبهه هترجع وقلنا في الكلام ده كلام الامام ابن رجب رحمه الله ودي عندك كلام الشاطبي اهو قال الاصل فيها المنع لحد ما يحصل السبب اللي هو الزكاه المشروعه قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم قال رحمه الله والكلام ده برضه احنا قلناه قبل كده لكن نعيده تاني عشان احنا عاوزينه في المحل ده قال في ايه واما ما اصله الحظر كالابضاع واللحوم ولحوم الحيوان فلا تحل الا بيقين حله من التزكيه والعقل فاذا تردد في شيء من ذلك لظهور سبب اخر رجع الى الاصل فيبني عليه فيتبين فيما أصله الحرمة على التحريم